لأنهم في العادة ينكرون السنة لأجل قيم غربية، وخصوصا أكثر حاجة تزعجهم بالسنة حد الردة والرجم والجهاد، على أن الجهاد له ضوابطه والردة له ضوابطها والرجم له ضوابطه. لكن لنقفه، بماذا علل نوح دعوته على الكفار أن يفنوا؟ أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم أن أفنهم يا رب، أهلكهم يا رب، كما دعا موسى على فرعون وقومه، أهلكهم يا رب. لماذا؟ لأنهم كفار ويضلون عبادك. هذا كل ما في الموضوع، يضلون الناس، يصيرون كل ما إنسان يريد أن يؤمن يفتنونه عن دينه ويفعلون. إذن العاتي في الكفر مستحق للهلاك عند نوح، إذ أن العتو في الكفر جريمة عظمى عند نوح عليه الصلاة والسلام. في هذا المفهوم، ما المشكلة في حد الردة وفي الاستتابة عليها؟ في الواقع أن هذا كتلك، إن أدنت حد الردة بصفته حالة من حالات العتو في الكفر، لأنه كفر بالله عز وجل في المجتمع الإسلامي الذي يفشو فيه العلم بعد أن من الله عليك بالنعمة ودخلت في الإسلام، فهذا كذاك. والأمر، فإذا كان الله عز وجل، والله عز وجل عنده في القرآن استجاب لدعاء نوح وأهلكهم، فإذا كان الله عز وجل يفعل الأمر مباشرة ويسمح لنبي أن يدعو به، إذا ما المشكلة أن يأمر عباده المؤمنين أن يفعلوه؟ فقد يقول قائل: يا أخي أنت لا تمثل الإله. لا لا لا، أنا الله عز وجل أنزل علي كتابا لكي من خلاله أعرف ما يريد، ويوكل وسبحانه وتعالى يجعلني أفعل ما يحب، لا مشكلة. والقصص هذه، قصص الأنبياء هذه للعبرة العامة. اليوم تجد مثلا روايات عالمية منتشرة، تنتشر تصير أكثر مبيعا، مع أنها تحكي ظروف بلد معين وحرب معينة وسياق معين، وتجي تنتشر في كل البلدان. لماذا؟ لأنها فيها عبرة مشتركة ممكن يقرأها أي إنسان ينزلها على واقعه. أعلى ذلك قصص الأنبياء. لهذا مثلا لما تقرأ في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. طيب أبو لهب بس هذا عم الرسول؟ لا، عشان تفهم، عشان تأخذها عبرة، أن هذا عم أحسن الناس وفجر، وما نفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما نفعه نسبه، وكان أبعد ما يكون عن إحسان الظن به. والنعمة كانت أقرب ما تكون ما يكون إليه ودفعها، فتكون عبرة لك أنت في بقية حياتك. كما أن لنا عبرة في أن نوح دعا 950 سنة. اليوم أهم إشكالية يواجهها كثير من الشباب في الدعوة استعجال الإنجاز، فبمجرد ما يستعجل الإنجاز ولا يجده يترك، سواء في الدعوة، سواء في طلب العلم، سواء في غيره. قد ينتكس، قد يعتزل، قد يتوقف مجهوده، قد يسعى في انتحار أو ما شابه من الانتحارات المعنوية أو حتى البدنية تحت أي مسمى. لكن في الواقع أنه ينبغي لك أن تصبر وتصابر، ولأن هذه عبادة، ولأن هذه طاعة، ولأن هذه رفعة درجات، وأنت لا تدري، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأنت لا تدري متى أنجزت رسالتك. نوح نزل عليه وحي إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لكن كان أنجز، ناس ركبت معه السفينة وانتهى الموضوع. أيضا انظر قول نوح: ولمن دخل بيتي مؤمنا. ما استغفر الله لمن؟ لمن دخل بيته مؤمنا. وين قصة التعايش اللي هو هذا رجل عايش معهم 950 سنة، ومع ذلك قال: ولمن دخل بيتي مؤمنا فقط. المؤمن خصص بالذكر، لأن هذا معقد الولاء والبراء، هذا هو الأساس. لأن الله عز وجل هو الأساس، هو المركز من صح التعبير سبحانه وتعالى، فعليه يعقد الولاء والبراء، وعليه يعقد كل شيء. اليوم هذه القيم التي توضع، المواطنة، الإنسانية مش عارف إيش إلى آخره، هي أفكار تؤله الإنسان وهي غير منطقية وتجعله أعظم من الخالق. بمجرد ما يثبت الخالق هذه الأفكار كلها انتقضت وباتت أنها أفكار طاغوتية ووقحة.